اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد عند العطش يا ذا الجلال والإكرام. باسمك اللهم ومشيئتك فيما ذكرنا وفيما نسينا، اللهم رضنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وإخلاص التوكل عليك والاستغناء عن خلقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأنك لن تحرمنا رزقا قد كتبته لنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل القبور فبعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك اللهم من كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك اللهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتتولى أمرنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأرضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك يا ربنا كل شيء خاشع لك، سبحانك يا ربنا كل شيء قائم بك، سبحانك يا ربنا أنت غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، وملاذ كل ملهوف. من تكلم منا سمعت نطقه، ومن سكت علمت سريرته، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. فنسألك اللهم يا ربنا أن تغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، وأن تبسط علينا من بركاتك وجودك ورزقك ما يكون لنا عونا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطيتنا، ولا أن نتقي إلا ما وقيتنا. فقنا اللهم شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فالق الحب والنوى ويا منشئ الأجساد بعد البلاء يا مؤوي المنقطعين ويا غياث المستغيثين ويا كافي المتوكلين إلهنا إلهنا قد انقطع رجاؤنا إلا بك قد انقطع رجاؤنا إلا بك وخابت ظنوننا إلا فيك وضعف توكلنا إلا عليك إذا خفنا عبادك فررنا منهم وإذا خفناك ربنا فررنا إليك فنسألك اللهم أن تغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحببنا فيك ولمن أحببناه فيك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم يا من فتح أبوابه للسائلين وأظهر غناه للراغبين وفق عبادك لما فيه تقاك اللهم وفق أبناءنا وبناتنا ونساءنا ونساء المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم يا رب من الراشدين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك وأنزل علينا من السماء ماء طهورا لتحيي به بلدة ميتا وتسقيه مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم اختم لنا شهر رمضان برضوانك اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعلنا من عتقائك من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما متتالية والمسلمون في عزة وكرامة وسيادة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما وأوقات البركات والنفحات لنا إليك طريقا وسلما يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعلنا ممن قام فكان حظه من قيامه التعب والسهر ولا تجعلنا ممن صام فكان حظه من صيامه الجوع والعطش يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.